الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وفيه قول المصنف: فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع، لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعها. وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. لا ما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو هو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. وقال غيره: فإن فعلت، معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكنا عنه بالفعل إيجازا، فإنك إذن من الظالمين. إذن جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الاستغاثة بغير الله أو دعوة غير الله جل وعلا هي من الشرك الظاهر الذي لا يجمع عليه. وقصد المؤلف يقول: لو أجمع المتأخرون، هذا من باب الفرض، بالرد على الذين يقولون الكثرة الكاثرة من الناس على خلاف هذا، فيقال إن هؤلاء الكثرة الكاثرة التي يقولونها على خلاف ما جاء في كتاب الله وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته التي دعا فيها إلى توحيد الله وحده، وهو أصل الدعوة. والاستغاثة تكون دعاء في حالة الشدة، والدعاء أعم من هذا، ولكن إذا كان الأمر يعني سواء استغاثة في حالة الشدة أو دعاء في حالة الرخاء لغير الله في أمر لا يقدر عليه ذلك المدعو، وليس المدعو حاضرا قادرا على أن يجيب الداعي إلى ما دعا فإنه من الشرك مطلقا يكون شركا. وكل من كان هذه صفته فهو لا يضر ولا ينفع، فهو داخل في قوله تدعو ما لا يضرك ولا ينفعك، فكل الخلق لا يضرون ولا ينفعون بهذه الصفة، وإنما يفعلون أسبابا جعلت إليهم، وليس منها الدعاء في المغيبة، في الأمور المغيبة أو الأمور التي تكون بيد الله جل وعلا لا يقدر عليها غيره، مثل دعوة الأموات الذين يزعم أنهم أولياء أو غير أولياء، فهذه لا تجوز مطلقا لأنهم أول غير قادرين وغير سامعين وغير مجيبين ولا نافعين ولا يضرون، فدعوتهم إذن من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو وضع دعاء في غير محله، يمحله جل وعلا الله هو الذي يجب ندعى، فيكون من الشرك شركا. وقوله إنك إذا من الظالمين يعني لو دعيت غيره يا هذا كنت من المشركين. فإذا كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو سبيل الفرض قدر أنه يفعل هذا لكان من المشركين، فكيف غيره؟ فهذا معناه المبالغة في النهي عن الشرك. فهذا مثل قوله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني إذا قدر أنه يقع هذا من النبي فكيف غيره، من باب أولى. فهذا وجه يعني كونه التحذير من الشرك، وإن كان كثير من الناس يقول إن الدعاء ليس من العبادة، وهذا خلاف الحق وخلاف ما دلت عليه الأدلة الكثيرة، وإن كان قاله من المتأخرين من قال فهو مخطئ ولا يجوز متابعته في هذا، لأن قولها في هذه الآية وغيرها كلها يدل على أن الدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا وأن يكون خالصا له تعالى وتقدس، لأن المدعو يجب أن يكون مالكا لما يدعى به، يكون سامعا لذلك مجيبا، يعني مستطيع أن يجيب الداعي، فإن لم يكن تخلف شيء من ذلك فهو ضلال وهو شرك بالله جل وعلا. نعم. قلت حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الآية يقول إذا سألت، يعني إذا سألت هذا يدل على أن السؤال يعم السؤال كله، إذا سألت فاسأل الله، فيكون يدخل فيه المستحب وفيه الواجب وغير ذلك، لأنه يقول لا يقع سؤالك إلا لله جل وعلا، وإن كان من السؤال ما هو شيء جائز أو مباح من سؤال المخلوق، مثل في ما يستطيعه ويقدر عليه، إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك يسأله السؤال الذي بيده يستطيع أن ينفذه ويجيب به، هذا إما أن يكون جائز أو يكون مستحب، يعني مباح أو جائز. ولكن كونه لا يسأل إلا الله مطلقا هذا هو الكمال وهو الواجب على العبد، لأن السؤال فيه افتقار للقلب والتفات إلى من يجيب فيأخذ شعبة من القلب. فلهذا حرمت مسألة الناس، يعني كما في صحيح مسلم حديث قبيصة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ثم قال له نهاية إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون فلان أصابته فاقة فتحل له المسألة إلى أن يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمتنع، ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح فتحل له المسألة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فتحل له المسألة حتى يجد ما يسده، وما عدا ذلك فالمسألة سحت، والسحت هو الحرام الذي لا يجوز، وذلك حسما لمادة الافتقار إلى غير الله، يجب أن يكون الفقر لله الافتقار إليه، لأن الله خلق عبده المؤمن عزيزا يجب أن يعتز بطاعة الله وبالاستغناء به عن غيره. فهنا المسألة إذا كانت من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كما يقع لكثير من الناس، يذهب إلى أصحاب القبور ويقول هؤلاء الأولياء قد ولاهم الله جل وعلا وأعطاهم كذا فأنا أطلب منهم، فهذا شرك من الشرك الأكبر الذي كان المشركون يفعلونه في دينهم وجاهليتهم، وأباح الإسلام قتال مثل هؤلاء حتى يرجعوا إلى عبادة الله وحده، فإن العبادة معظمها السؤال والدعاء كما قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا يجوز دعوة مخلوق لأمور تطلب من الله جل وعلا، فإن وقع فإن الإنسان يكون مشركا سواء كان المخلوق ولي أو عدو، نبي أو غير نبي، فالدعوة يجب أن تكون لله وحده كما قال في هذه الآية وغيرها، وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحدا هنا نكرة تعم كل مخلوق، فيجب أن يكون الدعاء لله وحده جل وعلا حتى يحصل التوحيد، توحيد الله في الدعوة في الدعاء، ويجب أن يوحد في جميع العبادات. قال وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه والآية شاملة لنوعي الدعاء. نوعي الدعاء يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة. ومسألة يعني تكون لشيء معين سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. والعبادة أعم، لأن العبادة دعاء العبادة، كل عبادة يتقرب بها الإنسان فهي من دعاء العبادة، لأن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا ليثيبه ويسلم من عذابه، سواء كان صلاة ولا صوم ولا صدقة، فهو داخل في دعاء العبادة. فإذا دعاء العبادة يشمل الطاعات كلها. قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، وهذا كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم. وكذلك ذكر لما ذكر الملائكة قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يعني لو قدر أن هذا يقع من الملائكة أو من الرسل لكانوا من الخاسرين. نعم. قال فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فتعين ألا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك كفار العرب، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، ذكره المصنف. قوله المجاذيب كما يقول المجاذيب هذا اصطلاح اصطلحوا عليه، وهو أنهم يدعون أناس مجانين يسمونهم مجاذيب، يقولون إن الحب حب الله جذب أفئدتهم وعقولهم فأصبحوا مجانين، فيدعونهم ويتوسلون بهم ويتقربون بهم وينذرون لهم على هذا. وهذا من عجائب بني آدم، كيف يتركون دعوة الله جل وعلا ويدعون مجنونا لا يعقل ولا يملك شيء. وأعظم من هذا دعوة الأموات، لأن الأموات الداعي نفسه أقدر منهم على أن يفعل، ولكنهم زين لهم الشيطان أن الأولياء أن الله ملكهم الشفاعة وأنهم مقربين عند الله، وأنهم إذا دعوا هم يدعون الله فيقربون هذا الداعي أو يملكونه الشيء الذي دعاه بواسطتهم. والوساطة التي تكون بين الخالق والمخلوق باطلة في جميع أحوالها إذا كانت لأجل الدعوة، ولكن الوساطة التي تكون بين الرب جل وعلا وبين خلقه قد تكون حقا وقد تكون باطلة. فالحق مثل وساطة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نعرف أمر الله ونهيه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتينا من عند الله، يأتيه الوحي ويبلغنا إياه من الله جل وعلا. أما الوساطة في العبادة والدعاء فهذه لا يجوز أن تكون، فالله أبطلها وبين أن الداعي الذي يدعو غيره مهما كان وإن كان من أصلح الناس أنه يكون مشركا كافرا بالله جل وعلا ويكون في الآخرة من الخاسرين. ولهذا يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء في هذا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان مثلا على سبيل الفرض الذي لا يقع أنه لو أن نبي يكون بهذه الصفة لصار من الخاسرين، فكيف غيره من الذين هم من أبعد الناس عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي؟ هذا من باب أولى، وهذا لأجل حسم الشرك ومادته وقطع النظر عن التعلق بالمخلوق أصلا. فالتعلق الذي هو تعلق القلب يجب أن يكون محصورا على الله جل وعلا وحده، ولا يكون لغيره أصلا، وهذا هو حقه، حقه الذي أوجبه على عباده، من لم يأتي به عذبه وصار مصيره النار. والله خلقهم لهذا، خلقهم لعبادته، والعبادة لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله جل وعلا، وإلا إذا كانت عبادة لله ولغيره فهي الشرك، الشرك الذي يحبط الأعمال كلها. والله جل وعلا يخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، وما دون الشرك جعله تحت مشيئته، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعل ما دونه تحت مشيئته، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، فهو أمر لله. ولكن التوحيد الذي هو عبادة الله وحده يجب أن تكون العبادة كلها التي جاء بها الرسول توحيدا، ومعنى التوحيد أن تكون خالصة، خالصة لله، لا يراد فيها بها شيء من أمور الدنيا، لا أصحاب الدنيا ولا أموال الدنيا ولا غيرها من أغراض النفس ومراداتها. والنفس لها أغراض كثيرة ولها شهوات ولها من الأمور التي تحبها، فلهذا صار مثلا تزيين العبادة لأجل نظر إنسان شرك، شرك بالله جل وعلا. إذا زين صلاته مثلا من أجل أن فلان يراعيك وينظر إليك وتريد بذلك أن تحظى في حبه أو في مدحه أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك في الدين. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال إياكم الشرك والشرك الأصغر. قال وما هو؟ قال أن يقوم الإنسان يصلي فيطيل صلاته ويحسنها لأجل نظر الرجل، لأجل نظر الرجل لماذا؟ يعني يكون حتى يثني عليه أو يمدحه أو يحبه أو يتحصل من أمور أمر من أمور الدنيا أو ما أشبه ذلك. فكل عمل يكون لغير الله جل وعلا فهو من هذا النوع. وإذا خالط العمل الخالص أفسده، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا. لهذا جاء في صحيح مسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه فهو أغنى الشركاء عن الشرك جل وعلا، وغناه يوجب أنه لا يقبل ما فيه شركة، فكل ما فيه شركة يكون حابطا باطلا. والكفار الذين جاءتهم الرسل يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، جاءوا لوجوب إخلاص العبادة أن تكون لله، ومن أعظم العبادة الدعاء، كانوا يدعى سواء دعاء مسألة يسأله شيء معين، إما أنه يقع في مشكلة ولا ما أشبه ذلك، ويقول أذهب للولي الفلان حتى أسأله حتى لعله يغيثني، أو لأنه قريب من الله وما أشبه ذلك، أو كان دعاء عبادة مثل النذر مثل الصدقة وما أشبه ذلك، يعني أنذر لفلان أو يتصدق لفلان يعطيه لأنه يرجو أن يحصل له نفع من وراء ذلك، فهذا كله شرك بالله جل وعلا. يعني كل نفع يرجوه الإنسان أو دفع ضر يخافه الإنسان يجب أن يكون من الله وحده جل وعلا. وقوله يصيب به من يشاء من عباده، فلا يرده عنه راد لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد، لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره، بل لا يعني لا يثنيه عن مراده الذي يريده، لا يثنيه شفاعة شافع ولا غيرها. ولهذا قولوا جل وعلا قل رأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني بمشيئته، إن شاء كشف وإن شاء لم يكشف، لأنه هو المالك لكل شيء جل وعلا، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. ولهذا أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أسئلة يا الله لأمته، فقال له جل وعلا إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك كذا وكذا، ومنعه كذا وكذا، فمنعه أشياء سألها، فلا يقع شيء إلا بمراده ومشيئته جل وعلا، فهو المالك لكل شيء والملك كله له. ولهذا يجب أن تكون العبادة كلها له، ولا يجوز أن يكون منها شيء. والعبادة اسم لما يتقرب به الإنسان، سواء كان دعاء أو صلاة أو صوم أو حج أو غير ذلك من الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع الذي جاء به كله يجب أن يكون إذا فعل يقصد به وجه الله وحده فقط. وهذه الآية التي يتكلم عليها المؤلف هي تلي الآية السابقة، يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم جل وعلا. يعني أنه جل وعلا يفعل ما يشاء، ولا أحد يفعل شيئا خارجا عن مشيئته وإرادته، لا يمكن، وكل شيء يقع فهو بمشيئة الله، والذي لا يقع قد شاء الله أنه لا يقع. فإذا يجب أن يكون الافتقار إليه والدعوة له، الدعاء له، والعبادة كلها تكون خالصة لله جل وعلا حتى يكون العمل مقبولا ويكون الإنسان مثابا وإن كان العمل قليل. إذا حصل الإخلاص فهو فيه البركة وفيه الخير الكثير، أما العمل الذي ليس فيه إخلاص وإن كثر فلا فائدة فيه. بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. نعم، هذا يوم القيامة ما أحد يتكلم، ويقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له، ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه هنا المقصود بها أمره، أن يقول لمن يريد اشفع. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الشافعين يقول يحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، والشفاعة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك، يعني لمن تاب وأخلص عمله لله جل وعلا فهو غفور رحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني هذه الآية وابتغوا عند الله، عند الله الرزق، يعني لو كان الكلام في غير القرآن يقيل ابتغ الرزق عند الله، يعني هذا ترتيب الكلام كذا، لأن عند هذه فضلة وهي معمولة وحقها التأخير في اللغة، فإذا قدمت أفادت الاختصاص، وعند الله يعني يبتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا عند غيره، هذا معناه، يعني اطلب الرزق عند الله فقط ولا تطلبوا من عند غيره. ثم الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق يكون به التغذية، تغذية البدن، وهذا عام لكل مخلوق سواء كان مؤمنا وإلا كافرا وإلا تقيا ولا شقيا وإلا حيوان وإلا غيره، فلا يقع شيء إلا رزق، حتى الأمور المحرمة التي حرمت تدخل في هذا، وإن كان الإنسان مسؤول عن ذلك لأنه يفعل ذلك باختياره فيكون مؤاخذا على هذا. القسم الثاني ما هو أخص من هذا، وهو رزق الإيمان، أن يهب رب العالمين لعبده الإيمان وما يلزم له، فهذا لا يكون إلا لمن أراد الله به الخير وأحبه، فهذا الذي يغتبط صاحبه أن يكون مقربا عند الله جل وعلا. فقوله بعد ذلك واعبدوه عطفا على طلب الرزق, واعبدوه يعني لو اعبدوه وحده ولا تعبدوا غيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال التي تصدر من الإنسان, يعني والله يحب أمره, يحب تنفيذ أمره الذي أمر به واجتناب النهي الذي نهى عنه. فتكون العبادة فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه ابتغاء مرضاته. إن قد يكون الفعل والاجتناب أمر يوافق مراد الإنسان, أو أنه عجز عن الفعل وتركه, عن المنهي عنه وتركه, هذا ليس عبادة. العبادة لا بد أن تكون مقصودة ومرادة ومنوية, ويطلب منها يطلب بها رضا الله جل وعلا والقرب منه. والمقصود أن قوله جل وعلا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يعني يدل على وجوب حصر طلب الرزق من الله, والعبادة كذلك يجب أن تكون من الله وحده. نعم. قال أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرها, كما قال في أول الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال ابن كثير وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين, يعني أبلغ الحصر يعني قوله قصده فابتغوا عند الله الرزق قبل الآية الأولى. نعم. قال وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك, واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له, واشكروا له أي على ما أنعم عليكم, إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق, فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور. قال المصنف وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال المصنف رحمه الله هذا ما ينافي ترك الأسباب, الأسباب أمر الله بها, لكن الأسباب نوعان, أسباب مأمور بها مشروعة وأسباب محرمة, مثل ما يكون مثلا طلب الرزق عن طريق محرم إما بالربا وإما بالسرقة وإما بالحرام الغش وما أشبه ذلك, هذه أسباب ولكنها محرمة, يجب أن يكون الأمر بالأسباب يعني الذي يفعله الإنسان بالأسباب المباحة, والسبب لا بد من فعله, ولكن الاعتماد على الله في حصول المسبب المقصود, لأن السبب قد يتعطل ولا يكفي السبب واحد, قد يكون السبب له سبب من آخر وغير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله, لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه, نعم قال لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. يعني من دون الله معناه غير الله، من أظلهم يدعو من دون الله غير الله، ودخل فيه كل مدعو سواء كان من المقربين إلى الله أو من غيرهم. فعلى هذا يعني يجب أن يكون الدعاء لله وحده جل وعلا، والدعاء يدخل فيه الدعاء المراد به من حصول رزق عاجل من دول الدنيا أو غيرها، ولكن الغالب أنه إذا أطلق مثل هذا فيقصد به العبادة فالدعاء. ولهذا جاء عن ابن عباس أن كل دعاء في القرآن هو العبادة، يعني هو يقصد من عبادة الله جل وعلا، لأن في الواقع الدعاء يدخل فيه كل ما يطلب الإنسان بسببه جزاء، سواء كان الجزاء انفكاك من عذاب أو سلامة منه تخلص منه أو حصول ثواب يتمتع به ويتنعم به سواء من أمور الدنيا أو الآخرة كلها. وهذا كله يجب أن يكون طلبه من الله جل وعلا وحده، ولا يطلب من المخلوق، لأن الخلق ما ينفعون ولا يضرون، كلهم ما ينفعون. أما أن يكونون أسبابا لأمور يعني معينة فهذه يجب أن تكون مقيدة بما يجوز في الشرع، أما أن تكون مطلقة فلا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا سبق ذكر الحديث الذي في الترمذي، حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، أن أوله أول الحديث كما يقول أن كان ابن عباس رضي الله عنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك وقتا إلا ويدعو الأمة كلها ويخبرها بما ينفع أو ينهاها عما يضرها. في حالة ابن عباس كان غلام يعني صغير، قال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى. وليس هذا تعليم ابن عباس خاصة، هذا تعليم الأمة كلها، فقال احفظ الله يحفظك، هذه أول شيء، احفظ الله يحفظك، يعني لأن الجزاء من جنس العمل، وحفظ الله هو حفظ أوامره، أن تضيعها ولا تفعلها، وكذلك حفظ النواهي أن ترتكبها، هذا حفظ الله جل وعلا، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامره أن تضيع أو نواهيه أن ترتكب، وإذا فعلت ذلك حفظك الله. وحفظ الله عامة، يحفظك في دنياك، يحفظك في دينك، يحفظك في أهلك، في مالك، في ولدك كله يدخل في هذا، لأن هذا كله من جزاء العمل. ثم قال احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن، إلى آخر الحديث. هو حديث عظيم لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه جوامع يدخل في الكلمة الواحدة من المعاني الشيء الكثير. والمقصود بهذا كله أن يكون العبد تعلقه بالله وحده، إذا خاف يخاف الله، وإذا رجا يرجو الله، وإذا سأل يسأل الله، إذا افتقر إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يغنيه عن كل الخلق. نعم. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم، وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين، يعني المدعو يكون عدوا للداعي، كما في الآية الأخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قل ابن عباس يعني تقطعت بهم المودة التي كانت بينهم في الدنيا، انقطعت بل انقلبت عداوة، المودات تكون عداوة فيما بينهم، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون لأنهم يحبون في الله ولله، أو محبة لأمور أخرى، أو على باطل، على أمور تخالف أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول. المقصود أنه هؤلاء الذين يدعونهم ويزعمون أنهم أولياء، إذا لا يعلمون هؤلاء لأنهم أموات قبور ما يسمعون دعاءهم ولا يعلمون به، فإذا صار يوم القيامة وجمعوا معهم سئلوا هل أنتم أمرتمهم بالعبادة، هل أنتم يعني طلبتم منهم أن يعبدوكم، فيتبرؤون ويعادونهم يصبحون أعداء لهم، تبرؤون من دعوتهم، قل أنت ولينا من دونهم بل يعبدون الشياطين، الشياطين هي التي أمرتهم بهذا. هذا قال فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني جاحدين لها منكرين لها. فهذه حالة كل من دعا من دون الله، كون هذه حالته. نعم. قال كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا وتجحد عبادتهم في الآخرة أحوج ما كانوا إليها. وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف، أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة، السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. قال أضل الناس. قال المصنف رحمه الله وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية، يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه، مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآية جعلها الله جل وعلا دليلا موجبا للتوحيد، وهي قوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعلمون كل المخاطبين يعلمون أن هذا لا يكون إلا لله، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وحده، وأما غيره فإنه لا يستطيع ذلك، ولكن هذا يكون لأصحاب العقول الذي عنده عقل يعرف بعقله من الذي يستجيب ومن لا يستجيب ويعرف يميز بين الضار والنافع. أما الذي قضي على عقله وأصبح لا يعقل فقد لا ما يفهم هذا الشيء ولا يعرفه، يقول الولي هو الذي يستجيب لي. فهل الولي مثلا يكشف السوء عنك أو يجيبك إذا اضطررت؟ كانوا هكذا إذا وقعوا في الضر أخلصوا الدعاء لله وقالوا لا ينفع في مثل هذه الحالة إلا الله، حتى روي أنهم إذا كانوا في البحر، لأنه كان الركوب البحر في ذلك الوقت السفن شراعية تدور على الهواء المهاب ولا يملكون التصرف فيها، فإذا عصفت الريح هلكوا أهلكتهم، جاءت الأمواج فطمت عليهم وانقلبت سفينهم وهلكوا. فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصون له، ويقول لا ينجينا إلا الإخلاص، دعوة الله وحده. حتى إذا كان معهم أصنام رموها في البحر قالوا ما تنفع في هذه الحالة، لا تنفع الأصنام، ولكن العقول أين تذهب؟ إذا كانت ما تنفع في هذا فهي لا تنفع أيضا في البر وفي الرخاء، لا تنفع دائما، ولكن في هذه الحالة اضطروا، جاءت الضرورة فألجأتهم إلى الإخلاص. فهذا خاص بالله جل وعلا، يعلمونه تماما أن هذا لا يملكه إلا الله، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر إذا وقع في ضرورة فسأله صادقا مقبلا، أصبح دعاؤه كله لله وبالله جل وعلا، فيكشف عنه السوء جل وعلا لأنه يجيب، هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فجعل هذا دليلا على وجوب الإخلاص مطلقا. يعني إذا كانوا يعلمون هذا فلماذا إذا جاءت العافية صاروا يدعون شيئا لا يملك شيء، يدعون إما صنم أو شجرة أو ميت أو ما أشبه ذلك من الغائبين مثل الجن قد يدعونهم، فهم يعلمون أنهم إذا وقعوا في شدة لا ينفعونهم ولا يضرونهم بشيء، فصار الواجب عليهم إخلاص الدعوة دائما، أن تكون الدعاء لله وحده جل وعلا. فإذا جاء على عقل الإنسان وفكره واستعمله علم هذا يقينا أن الأمر كله لله دائما لا في الشدة ولا في الرخاء، فيوجب له أن يكون دعاؤه خالصا لله جل وعلا. كما أن الخلق أيضا من موجبات التوحيد، لأن الخالق هو الله وحده، ولهذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الخالق هو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء. فالخلق من موجبات عبادة الله جل وعلا، كما أن إنالة الطلب أيضا من موجبات عبادته، وموجبات عبادته كثيرة، ولكن الإنسان يغفل عنها. فالله يذكره ببعض هذه الأمور التي قد يقر بها بعضهم وبعضهم قد لا يقر بها، ويبقى في ضلاله إلى أن يهلكه الله جل وعلا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره لهذه الأمور، ومن يريد أن يضله يتركه في عمائه وضلاله يعمه ويستمر فيها إلى أن يموت، فيكون بذلك قد استوجب عذاب الله جل وعلا الذي لا نهاية له. قال: ومثل هذا كثير في القرآن، يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده، فيكون هو المعبود وحده. وكذا قال في هذه الآية: فيجب أن يكون هو المعبود وحده، يعني يجب هذا، لأن هذا يستوجبه. نعم. إذا كان هناك عقل يستوجب هذا. نعم. وكذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده. يعني المشركون القدامى، ما هو كل مشرك، لأن المشركين المتأخرين الذين يعبدون القبور عقولهم ما وصلت إلى هذا، ظلت عقولهم، فصاروا مثلا إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم سبحان الله، خلاف أولئك. فإذا وقع في مشكلة وجدته يهرع إلى القبور إلى المقبورين ويسألهم، فإن حصل شيء له بتقدير الله نسبه إلى من يدعوهم، قال إنهم رضوا عنا وأعطونا كذا وكذا. هذا من عجائب بني آدم، وإن تخلف ولم يحصل له شيء اعتذر عن الولي، إما أن يقول إنه مشغول في تصرف لتصرفات وأمور أخرى، أو يقول إنه ما رضي عنا وأننا ما وفينا له بالنذور وغير ذلك أو نحو هذا، مما يعتذرون به عن من يعبدونهم من دون الله جل وعلا، مع أنهم لا يملكون شيء، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، ولكن الضلال قد يتمادى ويغطي على العقل وعلى الفطرة. نعم. قال: ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده. قال: ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. قوله روى الطبراني الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الطرق التي يمكن يدخل الشيطان منها إلى الإنسان، وإن كانت هذه الطرق يعني قد يكون فيها شيء جائز، ولكنه حريص جدا على ألا تقع الأمة في أمر مخالف لأمر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته ورؤفته أنه يبعدهم عن الطرق التي يمكن يدخل الشيطان عليهم، وإلا في مثل هذا استغاثة الصحابة بالرسول يمكن الرسول يأمر بقتله فيقتل، ولو أمر أحدهم قتله قتله لا شك، ويمكن أنه يردعه بأمور أخرى، ولكنه قال لا يستغاث بي، يعني سدا للذرائع أو الطرق التي يمكن أن تكون أصلها جائز ثم يكون نهايتها محرمة. الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي جائزة، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني مع أن هذه يعني وكزه أنه ضربه بيده فصارت فيه وفاته موته، ولهذا صار هذا قتل خطأ ليس قتل عمد، قتل خطأ، ومع ذلك طلب من ربه العفو والتوبة فتاب عليه. المقصود أن هذا الذي ذكر يمكن أن الاستغاثة بالرسول إنها جائزة، ولكنه قال لا يستغاث بي سدا للباب، يعني يجب أن تكون الاستغاثة كلها بالله وإن كان منها شيء جائز للمخلوق، لأن الاستغاثة بالمخلوق الحي القادر جائزة كما دل على ذلك. ومع ذلك قال إنما يستغاث بالله، يعني أن الاستغاثة يجب أن تكون كلها بالله، سواء الشيء الذي يجوز أن يكون للمخلوق والشيء الذي لا يجوز كله يجب أن يكون لله حتى يحصل الإخلاص ويحصل الابتعاد عن طريق الشيطان الذي قد يزين الباطل من طريق جائز في مثل هذا. ولهذا يسمى هذا من باب سد الذرائع وباب حماية التوحيد في جميع الطرق التي يمكن أن يصل الشيطان منها. نعم. قوله روى الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، ومات سنة 60 و300. وقد بيض المصنف الاسم الراوي، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. سبق أن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله كتب هذا الكتاب في سفره، كتبه وهو مسافر إلى البصرة وهو بعيد عن كتبه عن مكتبته، فلهذا السبب يذكر بعض الأشياء بالمعنى، كثيرا ما يذكرها بالمعنى، ويكون مثلا الذي يذكره بالحفظ من حفظه، وهذا دليل على قوة ذاكرته وحفظه وذكائه رحمه الله في هذا الكتاب. ولما فرغ منه أعطاه شيخه الذي جلس عنده في البصرة فاستحسنه تسن الكتاب وأثنى عليه كثيرا، وهو كتاب لم يصنع مثله في هذا الموضوع موضوعه. نعم. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل لا داعي لتسميته لأنه يكفي أن يكون منافق ويكون يؤذي، والمقصود هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، هذا المقصود. نعم. قال ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة. قوله فقال بعضهم والأذية بهذا تكون بالكلام غالبا، لأن الأذى يكون للشيء الضعيف، الضعيف الأثر خفيف الأمر، بخلاف الضر فإنه يكون بالضرب ولا بالشيء البليغ. ولهذا أثبت الله جل وعلا الأذى من بعض الناس له، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ويقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فالأذى يقع من بني آدم لربهم جل وعلا لبعضهم، وهو الخفيف الأثر يعني ضعيف الأثر، فيكون بالكلام فقط، يكون بالكلام أو ما أشبه ذلك. فلهذا قالوا يؤذون المنافق يؤذي بكلامه وبالأمور التي يذكرها على خلاف الواقع. نعم. قوله فقال بعضهم أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحدا وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد، وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله.